المسألة الأولى من الدرس السابق تضم ناقصة وإن بعد تمام لثانية أو ثالثة. الكلام في الفائدة، تقدم أن الفائدة إذا كانت نصابا لا يضم إليها غيرها، إذا وصل المال إلى النصاب وهو فائدة كان فائدة فإنه لا يضم إلى ما سواه، ثم إنه لا يزكى إلا بعد مرور الحول، ومحل الحكم هنا قد نزلت فيه أدلته التي وردت فيه. أما عدم الضم في الحول فلأن ذلك هو مقتضى الحديث، عدم الضم فيما تم نصابا فهو العمل بالحديث، من استفاد مالا فلا يزكيه حتى يمر عليه الحول. أما كون الفائدة لا تضم فذلك إذا وصلت النصاب فذلك ثابت بالإجماع كما سبق. فإن كانت ناقصة فإنها تضم إلى ما بعدها وإلى ما قبلها إن لم يكن نصابا، فإذا بلغت الفوائد النصاب توقف الضم واستقلت كل فائدة تأتي بعد ذلك بحولها. وهذا قد تقدم الكلام فيه، وتقدم أيضا ذكر أدلته. وإذا كانت الفائدة تامة ثم نقصت هل يضم إليها ما سواها؟ ينظر في حالها، فإن كانت قد زكيت حال عليها الحول، لأن الزكاة هنا فقط وصف لازم وليس مناطا، إذا حال عليها الحول ثم نقصت فإنها لا يضم إليها غيرها ولا تضم إلى غيرها. فإن نقصت قبل حولان الحول عليها فإنها يضم إليها ما يأتي بعدها، وهذا كله قد فسرناه. هذه صور وأحكام، يبقى التوجيه الذي هو الفقه حقيقة، والتوجيه معناه أن تبين وجه هذا القول من حيث بيان حكمه، هذا هو معنى التوجيه. إذا نظرنا في الفرع الأول فإننا نجد أنه كان موضوعه نصاب تام ونقص قبل حولان الحول عليه. هذا النصاب، هذا المال الآن هل هو من مفردة ما يضم أو لا؟ هل هو من مفردات التي يجري فيها الضم الذي ثبت بالإجماع، أم أنه من مفردات الحديث؟ هذا المال الآن كان نصابا فنقص قبل حولان الحول عليه، هل هو من مفردات ما يجري فيه الضم عملا بالإجماع أو ما لا يجري فيه الضم أنه من مفردات الحديث. قالوا بأن هذا يجري فيه الضم لأن هذا النصاب وإن كان تاما فإنه لما لم يحل عليه الحول فتمامه غير معتبر لأنه ناقص عن التمام الذي يعتبر من مفردات ما ثبت بالإجماع. نورد هذه الصورة فقط على سبيل إثارة الأذهان للتأمل فيها. زيد عنده 20 دينارا استفادها من إرتين وغيره وبقيت عنده 10 بقيت عنده 9 أشهر ثم إنه قد أنفق منها شيئا فنزلت عن النصاب ثم إنه ورد مال آخر بعدها فهل هذا المال الآن الذي ملكه زيد وكان عنده هذا الزمان كله ثم نزل به النقص لسبب من الأسباب هل يضم لما بعده أم لا؟ هذا الفرع يتنازعه دليلان. الدليل الأول هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا فلا يزكيه حتى يحول عليه الحول، وكما يعتريه كما يتنازعه أيضا الإجماع الذي في الضم. والسؤال هل هذا نجري عليه الضم أو نقول لا يجري فيه الضم لأن النصاب قد حصل فيه وبذلك نجريه على أصل الاستصحاب؟ شنو هو الحكم؟ ربما لم تفهموا هذا الفرع وهو محل فقه ونظر. هذا عنده الآن 20 دينارا، هل عنده النصاب؟ لا. نعم. جيد. إذا وصل المال إلى النصاب هل يجوز أن يضم إليه شيء مما يأتي بعده؟ لا يضم. حصل فيه وصف منع الضر، وصف منع الضر. لكنه نقص بعد 6 أشهر. أتصبت أردن برشوية لهذا الشهر ما غادش نخسره قتلا. أرى كل شيء وقفنا عنه عنده فإن تحته من الفقه ما قد لا يستطاع ما قد يستطيع لسان التعبير عنه فيحوم حوله استثارة للأذهان للتأمل. بعد 6 أشهر نقص فصار 10 دنانير. الآن ورد بعده 10 دنانير أخرى فهل يمكن أن يضم هذا العدد إلى هذا العدد أو لا؟ يتنازع هذا الفرع دليلان. الأول الإجماع. ماذا يقتضي الإجماع؟ الضم. أحسن. يقتضي الضم. الحديث عدم الضم. ما الدليل الذي نعمل فيها هنا؟ هل نعمل بمقتضى الإجماع أو نعمل بمقتضى الحديث؟ لن نفعل شيئا الآن، سننظر فيما يرجح أحد السبيلين. سننظر نظر الفقهاء في هذا الشأن فالتفتوا إلى أن هذا الآن لا يسمى ضما ترتبت عليه ثمراته، لا يسمى ضما حقيقيا لأنه لم تترتب عليه ثمراته. ما الثمرات التي كانت في العشرين التي كان يتوقع شرعا أن تحصل منه؟ الزكاة، لكن لم تحصل. إذن فهذا 20 دينار الآن التي لم تتمر، الحكم الشرعي تفطن لدقائق الاعتبارات بالفقه، فإنه فيه خبايا لا تنكشف إلا بالاهتمام برفع هذه التكاميس والغضون التي تستر الحقائق. هذا 20 دينار الآن لماذا ليست حقيقة العشرين الحقيقية؟ لأنها لم تترتب عليه ثمراتها الشرعية التي هي إخراج الزكاة. لم يعتبروا إخراج الزكاة لأن ذلك قد يكون الشخص عاصيا فلا يأتي، يعتبروا حولان. ماذا؟ ما الذي تستفيده من هذا؟ من هذا النظر الفقهي؟ مفهوم الضم المعتبر عند الفقهاء الذي يعتبر حجة هو الضم الذي تحقق بحولان الحول عليه، هذا هو الضم، هذا مفهوم فقهي، هذا مفهوم فقهي حتى لا يبقى النظر في الأمر اللغوي هكذا. إذن خلاصة الكلام أن هذا الآن قد يلحق بما يجري عليه الإجماع، لأن هذا 20 لما تخلف عنها هذا الشرط صارت كأنها غير موجودة. فإذا كان الشخص قد استفاد 20 دينارا وحال ولم يحل عليها الحول، ثم بعد 6 أشهر نقصت فصارت مثلا 10 دنانير، ثم جاءت بعد ذلك 10 دنانير، ما الذي يصار إليه هنا؟ الضم. وإذا عكسنا الصورة وقلنا بأنه كان يملك 20 دينارا أيوة، ثم بعد ذلك حال عليها الحول، حال زكاها ولم يزكيها، الزكاة هنا ليست قيدا في حقيقة الضم، حال عليها الحول ثم نقصت بعد حولان الحول عليها إلى 10 دنانير، هل يمكن أن يضم إليها ما سواها؟ لا، لأن حقيقة الضم الذي كان قد شرع بالإجماع ماذا؟ قد حصل، بمعنى أن المدى الذي يصل إليه الإجماع والحكم الذي أطمره هو هذا. هل يمكن أن يثمر حكما آخر؟ هذا محل بحث ونظر. جمع 20 دينارا، حال عليه الحول، هذا ضم شرعي، انتهى ما يفيده الإجماع. يقولون عليك أن تضم الفوائد بعضها إلى بعض حتى تبلغ النصاب، هذا ما قالوه، هذا ما ذكروه. الآن بلغت النصاب، انتهيت إلى الغاية، ثمرات الإجماع قد حصلت، بعد حال عليه الحول ثم بعد ذلك نقصت، فهل يمكن أنه يعاد إعمال الإجماع مرة أخرى؟ فيقال مثلا على سبيل الاستدلال، الإجماع قضى بأن يحصل الضم متى كان النصاب ناقصا، متى كان النصاب ناقصا، الآن النصاب قد نقص، إذن فهل يرجع دليل الإجماع أو لا يرجع؟ حد دلالة الإجماع هنا ما هي؟ هذا هو السؤال. هل الإجماع يعطي حكم ضم الشيء إلى الشيء حتى يحصل الفائدة إلى الفائدة حتى يحصل النصاب وهذا وحده ثم لا يثمر شيئا آخر بعد ذلك، أو أنه يمكن أن يستعمل إذا نقص النصاب بعد ذلك وصل عشر دنانير مثلا، هل يعود الإجماع مرة أخرى أو لا يعود؟ هل له حق أن يكرر به الحكم كلما حصل النقص، أو أن هذا إنما يحق في الفعل الأول؟ هذا هو السؤال، هذا هو السؤال. محمد بن مسلمة قال بأنه يعود الإجماع فيقع الضم، وكأنه هنا على سبيل الاحتمال قد رأى أن مناط العمل بالإجماع هو نقصان النصاب، كأنه قال لما كان النصاب ناقصا كان هذا هو مناط العمل بالإجماع، فمتى بدا النقص نعمل بدليل الإجماع. والذين انكفوا عن العمل هنا قالوا الإجماع حصل في ضم الفائدة إلى أخرى حتى إذا انتهى القدر إلى النصاب انتهى مدلول الإجماع ومقتضاه وموجبه. هذا الرأي مفهوم. الذين قالوا بأن الإجماع انتهى أمره أعادوا الحديث من استفاد مالا فلا يزكيه حتى يحول عليه الحول، وهذا فقط للتنبيه على هذا الأمر في هذا المقام وللتأمل فيه. ثم قال إلا بعد حولها كاملة فعلى حولها. هذه سورة تتمة السورة السابقة، إذا كانت قد كملت فهذه على حولها وهذه على حولها. وقد عرض في هذا المقام إشكال تقدم ذكره، وهو أنه إن رعي هذا المتأخر فإن ذلك يقتضي الوحدة في الحول، وإن لم يراع كان ذلك قاضيا بأن يزكى ما ليس نصابا، بينا ذلك في حديث سابق. والحل الذي انتهى إليه النظر هنا هو أن محمد بن مسلم يقول بالضم، وأن أشهب يقول بأنه لا يشترط الاشتراك في جميع الحول وأنه يكفي الاشتراك في بعض الحول. هذه تخريجات، هذه تخريجات نظرية فقهية ولا تعتبر شرعا لله إلا إذا ربطت بأدلتها الشرعية، هذا كله فقط استنتاجات فقهية آراء فقهية، وهي إلى حد الساعة ليست شرع الله، وإنما تكون شرع الله إذا ربطت بأدلتها الدينية الحديث القرآن الأصول الثابتة التي تعتبر حجة شرعية، هذه تكون شرع الله. أما في هذه الحالة فتسمى آراء فقهية استنتاجات فقهية، لأن هذا الذي قال بالضم الآن حقيقة هو سيجلب الإجماع ويجعل مناط الضم هو نقصان النصاب، صح له ذلك، يمكن أن يسلم له هذا السبيل. وأما من قال بأنه لا يشترط هذا الاجتماع في جميع الحول فإن هذا يرد عليه السؤال كيف يمكن أن يضم الشيء إلى الشيء مع أن الحول بينهما مختلف، هذا يزكى في محرم وهذا يزكى مثلا في رجب، الحول لم يجمع بينهما بل جمع الحول بل بعض الحول هو الذي جمع بينهما فقط ستة أشهر من هذا وستة أشهر من هذا، هذا شارك هذا في ستة أشهر فقط، هذا ما شاركه فيه، وهذا يمنع الاجتماع في تمام الحول. ومن شرط ضم ومن شرط تزكية المضمومات وحدته الحول، سبق ذكر ذلك. هو في الحقيقة شاب يعلم حقطعا أن مسألة الحول خفيفة، وقد سبق أن ذكرنا ذلك حين الحديث عن الحول باعتباره شرطا، قلنا بأن مسألته خفيفة، والذي خفف من أمرها هو أن النبي صلى الله عليه وسلم جوز لعباس أن يخرج الزكاة قبل وقتها. ومن المعلوم أن حولان الحول هنا لا وجود له، ومع ذلك فإنه جوز هذا الأمر. إذن مقتضى هذا أن حولان الحول هذا الشرط، إن شئت سميه شرطا وإن شئت سميه سببا، هذا الشرط أمره خفيف، فليس كمثل النصاب الذي لم نستطيع أن ننقص منه إلا أن ندرج تحته إلا ما هو في حكمه، وقد تقدمت أمثلة من هذا وما فيها من المناقشة. ولهذا أشهب هنا قد يقول: ما لكم، إن مسألة الحول مسألة خفيفة، وكونها أداء لم يشترك مع هذا فقد اشترك معه في الملك، ألا ترون أن العباس لما اشتركت أمواله في الملك أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حق إخراج الزكاة قبل حولان الحول عليها؟ هذا مدخل فقهي، وهذا استدل بالحديث، وله الحق في هذا، ولا ريب أن أشهاب قد لاحظ هذا الأمر في هذا القول الذي ذكره على ما يبدو من حاله، على ما يتصور الإنسان فقط، الله أعلم. لكن ظاهر أن هذا الحديث سوف يفتح هنا باب توسعة فيما قاله أشهاب، واضح؟ هكذا. إذن خلاصة الكلام أن كلا القولين له سند. إذا قلنا بمذهب ابن مسلمة، محمد بن مسلمة، فإن ذلك من باب رد الإجماع، ومناط العمل بإجماع نقصان النصب. مناط العمل بالإجماع في الضم هو نقصان النصب، أتفهمون؟ وإذا قلنا بمذهب أشهب فإنه سيقول: إن مسألة حولان الحول أمره خفيف، وإن وحدة الملك كافية في إخراج الزكاة، ويستدل بهذا الحديث. والمسألة بهذا يكون قد وجهنا جميع ما تقدم من الأقوال. فرع الآخر. قال رحمه الله: وإذا جاء رجب زكى الأخرى كالكاملة أولا وبقيت على كمالها فلا تضم لما بعدها بالأولى، فهي كالدليل لما قبلها، كأنه قال لأنها كالكاملة. هذا تقدم ذكره. وإن نقصتا معا عن النصاب بعد تقرر الحول لهما كصيرورة المحرمية خمسة والرجبية مثلها، فإن حال عليهما الحول الثاني ناقصتين بطل حولهما ورجعتا كمال واحد لا زكاة فيه، وإن اتجر قبل مرور الحول الثاني عليهما. نعم، الفرع الأول هو أنه يحدث النقص في هاتين الفائدتين، يحدث فيهما النقص، كانت هذه عشرة وكانت هذه عشرة، وقلنا بأن كل واحدة منهما تزكى، هذه تزكى في محرم، ودائما استصحبنا معها الصورة التي سلفت، كانت عشرين فنقصت بعدما بعد حولان الحول عليها فصارت عشرة، ثم استفيدت عشرة أخرى فضمت، فكل واحد منهما على حولها. على حولها. دائما الآن لم نأخذ لا بمذهب ابن مسلمة، وإنما أخذ بمذهب أشهاب في هذه الفروع التي ستأتي، لأن هذا الذي سيذكر مفرع على هذا. مثلا أن نقول، بس نبدأ الصورة كما هي: زيد عنده عشرون دينارا وكان يزكيها في محرم، حال عليه الحول فزكاها، المهم حال عليه الحول زكاها ولم يزكها، حال عليه الحول، ثم بعد ذلك نقصت هذا النصاب، نقص فانخفض إلى 10 دنانير. ثم بعد ذلك وردت عليه 10 دنانير أخرى فائدة. قلنا بأن الذي وقع المضي عليه هو عدم الضم. أدرس شوية بس نعرف إيش كتقولوا. عدم الضم. حسنا، إذن الآن عدم الضم هذه ستزكى في محرم، وهذه ستزكى مثلا في رجب، أليس كذلك؟ ولكن بعد ذلك هذه 10 صارت 5، وهذه 10 صارت 5. لو ضممنا 5 إلى 5 لا نصاب فيهما، فالذي يصار حينئذ أنه يصير هذه 5 10 بلا زكاة، بلا زكاة. كذلك هذا ما قررنا، بلا زكاة. إذن إذا بقى الحال على هذا صفى 10 دنانير بلا زكاة ويستمر الحال. لكن ماذا لو أنه اتجر فيهما أو في أحدهما فربح النصاب؟ ماذا، ما الذي سيقضى به في ذلك؟ هذا ما سيشرع المصنف في ذكره في هذه الصور التي ستأتي. إذا كان قد جمع هذا 10 دنانير وبدأ في التجارة، ثم خرج من هذه التجارة الربح، فلا بد حينئذ أن يحاط بالصور التي سترد في هذا الفعل الذي يقدم عليه هذا المتجر. قوله وإن نقصتا معا، أي والحال أنه ليس بعدهما ما يكمل به النصاب، بدليل قوله فربح تماما نصاب. وأما إن نقصتا عن النصاب وبقي من مجموعهما نصاب فكل على حولها، وكذا لو كان فيهما مع ما بعدهما نصاب فكل على حوله، أي أنه يزكي الأولى في حولها نظرا للثانية والثالثة، والثانية يزكيها في حولها نظرا للأولى والثانية، والثالثة يزكيها في حولها نظرا للثانية والأولى. قوله ناقصتين، أي وليس بعدهما ما يضمان إليه. قوله ورجعتا كمال إلى آخره، فإن أفاد من غيرهما ما يتم به معهما ما فيه الزكاة استقبل بالجميع حولا من يوم أفاد المال الثالث. هذا كله ما لم يتجر فيهما أو في أحدهما قبل مضي الحول الثاني، ويربح ما يكمل به النصاب. نعم. قال رحمه الله وإن اتجر قبل مرور الحول الثاني عليهما فربح فيهما أو في إحداهما تمام نصاب، فلا يخلو وقت التمام من 5 أوجه. إذن الآن بدأ في التفاصيل. فإن اتجر فيهما في المالين أو في أحدهما، ولكن لا يجب أن نغفل هنا عن الظرف الذي هو متعلق الحكم، لأنه قال قبل حولان الحول الثاني، قبل حولان الحول الثاني، لا بد من أن نكتب هنا ما يميز به المعنى المقصود. مثلا هو 1400 حصل عنده هذا النقص، فكان يملك 10 دنانير. قلنا بأن هذا 10 دنانير لا زكاة فيها، لكنه الآن اختار أن يتجر فيهما من أجل الربح. حقيقة لا بد أن ننظر في زمان الاتجار، هو شرط في هذا الموضع للقرب من زمان النقص. في أي هذه الصورة التي سنريدها مفروضة في ماذا؟ الاتجار قبل حولان الحول. أدرس في باش نحكم قبل مضي الحول، قبل مضي الحول. هذا شنو عندي؟ قبل ماذا؟ هذا الذي يسرد هو الذي سيتكلم قبل ماذا؟ قبل تمام النصاب لا يخلو وقت التمام من خمسة أوجه. قبل حوالان انتجر فيه مزيد. وإن اتجر قبل مرور الحول الثاني. هكذا قبل مرور الحول. زين. الحول الثاني. هكذا قبل مرور الحول الثاني. إذن هذه الصورة الآن مقيدة، أحكامها التي ستأتي مقيدة بهذا الفعل الذي هو مقيد بهذا الظرف، حتى لا نظن بأن الاتجار في تلك العشرة يمتد على مدار الزمان، وأن هذه الأحكام تجري في كل ما يرد من الصور. لا، سنبدأ بما بهذا الذي تقيد. الاتجار فيهما في المالين المجموعين قبل مرور الحول الثاني. ثم إنه ربح، حقيقة ربح. إذا حصل هذا فإننا حينئذ سنبحث عن الحول. سنبحث الآن عن الحول، وهذا الحول الآن لا بد أن نستخرجه من صفات المال والزمان، لا بد أن نعرف ذلك، أن هذا حول الحول هنا مستشكل، ولذلك سيكون فيه التفصيل الذي سيذكره المصنف. حولان الحول يوم تملك المال، حولان الحول يوم تتجر، حولان الحول يوم تستفيد، حولان الحول يوم الربح، حولان الحول يوم الغلب. مسألة بسيطة، لكن هنا إشكال أن بعض هذا المال له حول قديم، له حول قديم وهو مال وفيه الكمون الذي أشرنا إليه في البارحة ولم يفهم. كمون الربح في المال، ولذلك لا بد هنا من استعمال مسالك توصل إلى معرفة مبدأ الحول هنا. ولهذا كانت الصور التي أوردها المصنف هي خمس صور، يعني كان بعضهم قد ذكر ستة صور، أنا ما أظن بعض الصور الأقل خمس صور. إذن نبدأ بهذه الصور. نعم. قال فلا يخلو وقت التمام من خمسة أوجه، أشار للأول منها بقوله فإن حصل التمام عند حول الأولى محرم أو قبله كذي الحجة فعلى حوليهما محرم ورجب. هكذا إذا حصل تمام النصاب في أي وقت، في أي وقت عند حول الأولى محرم. لا حصل، نشوف دابا ذيك الصورة الأولى، نعيد التاريخ القديم الذي كانت تزكى فيه تلك الأموال. شنو الشهر الأول؟ محرم. الشهر الثاني رجب. أحسنتم، هذا لابد أن نعيده، لابد من أن نعيده هنا، احتاج إليه لأنه ارتبط به زكاة ذلك المال الأصلي، فلا بد من إعادته. هذا هو الشهر الأول، نقول تمام النصاب حصل، ولا بد أن ننظر إلى الزمان الذي حصل به بما يتعلق بهذا. فإن حصل الصورة الأولى، فإن حصل التمام عند حول الأولى عند حول الأولى، شنو حولها؟ محرم. أحسن، واحد الصورة زيد الصورة قبله هكذا أو قبله زيد ذي الحج. لماذا قبله مطلقا؟ ذي الحج أو قبله، شنو كان قبله؟ إيش قال في شهرين ما دخل؟ قال ذي الحجة أو قبله، وهو الشهر الذي قبله، الشهر الذي قبله زيد. الصورة الثالثة فعلى حوليهما محرم ورجب. كان الصورة الثالثة هذه تعتبر صورة واحدة. من خدردير جعلهما. نعم عزال في الحكم ولكن ليست صورة واحدة في الحقيقة، هذه صورة واحدة عرفنا أنها صورة واحدة في الحكم لكنها ليست صورة واحدة عند حلول حول الأولى. هذا ما هو محرم زيد ورش قرأ النص. قال فإن حصل التمام عند حول الأولى محرم أو قبله كذي الحجة هذا يدل على المغايرة. كيف يكون دور صورة واحدة؟ سيقول بعد حكم هو اللي فيه صورة واحدة مشي الصورة أو قبله وهو شنو هو قبله؟ زيد شنو الحكم؟ فعلى حوليهما محرم ورجب. سيرجع هذا إلى ما كان عليه قبل النقص، سيرجع الحكم هنا إلى ما قبله وهو الحال الذي كان عليه في الأصل. معنى ذلك أن هذه التي حصل تمام النصاب فيها ستزكى في محرم، هذا نوع من الاستصحاب، نوع من الاستصحاب الدقيق في الفقه، هذا نوع من استصحبوا نصاب المال الأول. لماذا؟ أريد توجيها في هذا المقام، لماذا استصحبوا هذا حول الأصلي في هذا المقام؟ لماذا؟ أحسنت، لأن ذلك المال الذي هو خمسة دنانير هذا تمام النصابي نشأ عنه، فقدر هذا الربح كاملا فيه، فلذلك اعتبر مثلا هذه 15 دينار التي رجعها من 50 راه موجودة في الخمسة، موجودة فيها، ولكنهم لا يعلمون أنها موجودة فيها إلا بعد الاتجار. مفهوم الصورة؟ هذا 25 وقد كشف الزمان على أنها 20 لأن ذلك الربح هو من تمام ذات الخمسة، فلذلك لما وجدوا أن تمام النصاب قد حصل عند حلول المحرم أو قبله هو صار ما قرب الشيء يعطى حكمه، قالوا بأنه يرجع إلى محرم لأن هذا 20 موجودة في المحرم ولكننا لم نعرف، لذلك حكمنا بالظاهر، وقد كشف الزمان على أن هذه الخمسة هي 20 دينارا. استصحبوا هذا، واضح؟ هذا الآن الربح يقدر كاملا في أصله هو أساس هذا الحكم هنا. وكذلك إذا كان قبله وهو ذو الحجة، كل هذا يدل على ثبوت هذا الكمون، كل هذا يدل على ذلك، لأن هذا مثل هذا فهو مثله، لأن ما قرب الشيء يعطى حكمه. كلهم غادي يستعمل فيه نفس الطريقة، سينظرون إلى الكمون وسيكون الكمون هو الذي سيكون عليه مدار تغيير الزمن. إذن هذه الصورة الأولى والصورة الثانية، إذا حصل تمام النصاب عند حول الأولى وهو محرم أو حصل قبله بشهر واحد وهو ذو الحجة، فإنه حينئذ يرجع كل شيء إلى أصله، فتزكى التي في محرم في محرم والتي في رجب ترجع إليها الزكاة، لأنه سيجري فيها حكم الضم، سيجري فيها حكم الضم أيضا، سترجع محرمية إلى زكاتها وتزكى الخمسة في محرم. واضح؟ نعم. إذن هذا هو الأصل. فعلى حوليهما محرم ورجب وفض ربحهما عليه. نعم، إذا نفرضوا الصور، إذا كان فقط التجر بالمحرمية خلاص راه الرجبية ما ليس فيها شيء، لم يربح فيها شيء. لكن إذا كان قد جمعهما جمع خمسة مع خمسة عشرة واتجر بها كلها وخرجت لنا مثلا من هذا الربح 20 دينار، سيعطي 20 لهذه وعشرين وعشرة لهذه، ولكن سيبقى النصاب على أصله. لماذا؟ لأن هذا قد أظهر أن هذا المال قد كمن فيه النصاب، فكأنه قد رجع إلى أصله الأول. لأن إذا كان ربح 20 فإنه سيسلل المجموع حينئذ كم؟ كم؟ 30، سيسلل 30، وحينئذ سيقسم هذا المال على حسب العدد. على حسب العدد، لأن احنا غير قلنا 5 5، ممكن أن يكون 7 3، يمكن يكون مثلا 8 4، المهم على حسب المال. إذا كانت المحرمية مثلا 10 وكانت هذه 5 15 دينار، ما فيهاش الزكاة، سيفض حينئذ 2/3 محرم والثلث لرجب. وإذا كانت هذه فيها 5 وهذه 5 واتجر بها، فالنصف للمحرم والنصف لرجب. هكذا، هذه الطريقة واضحة. زيد نعم. فهذه هذا إذا خلط. أما إن كان قد فصل، أخذ 5 من الدنانير فاشترى بها مثلا سلعة، وأخذ 5 أخرى واشترى بها سلعة أخرى، علم ما ربح في هذه وعلم ما ربح في هذه، خلاص ما كاينش الفض. التي ربح منها سيرد إليها ما ربح، وهذه ما ربح منها سيرده إليها. هكذا، هذه ولدت مثلا ربع من الربح، وهذه ولدت بما أكثر وأقل، يرد إليها ذلك. المهم هو أن يحصل من المجموع النصاب. مفهوم؟ تمام النصاب حصل. هذه الطريقة. إذن توجد هنا توجد 3 طرق، إما أن يتجر في واحدة فيكون الربح لها وحدها، إما أن يتجر فيهما معا وتحته صورة، إما أن يخلطهما، وحينئذ إذا خرج الربح يقع الفض فيقسمه على حسب العدد، العدد عدد هذا المال، وإما أن يشتري بهذه سلعة وبهذه سلعة، ما ربحها من هذه يضم إلى الأصل، وما ربح من هذه يضم إلى الأصل. هذا هو المتمسك به هنا. وهذه ليست قسمة عقلية ولا قسمة طبيعية، وإنما هي تابعة للقاعدة الفقهية التي مضى ذكرها، وهو الربح كامن في أصله، ولا علاقة لهذه. يقول لا هذا ولد غادي ندير أنا إلى جتني، أنت غادي تديرو، ولكن ليس بالنظر الفقهي، وإنما ستفعله وتفعل غيره وتفعل غيره، لأنه لا يوجد ضابط، تفعل ما تريد. لكن هنا المسألة مقدرة بالقاعدة، فهي التي حكمت في هذه الأفعال. هذا ما يتعلق بما إذا كان قد حصل تمام النصاب في محرم أو قبله كذي الحجة. نعم. قال شيخنا وقبل ربحهما عليه. عليهما. وفض ربحهما عليهما على حسب عددهما إن خلطهما، وإلا زكى كل واحدة وربحها قل أو كثر. نعم. قوله عند حلول الأول أو قبله، عد هذين وجها واحدا، وعد قوله عند حول الثانية أو شك فيه لأيهما وجهين، والظاهر العكس انتهى بالنهي. نعم، هو كل حال قضية ديال تعدد الصور. هذا الحكم واحد، هذا وجها واحدا من ناحية تعدد الحكم، ولكن الصور مختلفة، هذا في محرم وهذا في ذي الحجة، فليست الصورة واحدة. نعم. قوله فعلى حوليهما أي فيبقيان على حوليهما، أو فهما باقيتان على حوليهما، لكن جعل الجواب جملة اسمية أكثر قاله البدر. قوله وإلا زكى أي وإلا يحلقهما زكى كل واحدة وربحها عند حولها قل ربحها أو كثر. وأشار إلى الثاني بقوله وإن حصل الربح بعد شهر من حول الأولى كربيع فمنه أي انتقل إليه حول الأولى وصار منه وتبقى الثانية على حولها. إذن إذا ربح في ماذا؟ الصورة الثالثة ما هي؟ قل وأشار إلى الثاني بقوله إن حصل الربح بعد شهر. الآن قلنا حصل في محرم في شهر قبله للحجة، ما الذي تقرر في هاتين الصورتين؟ ما الذي تقرر؟ إما أن يتجر في واحدة أو يتجر في المدى البقاء تسوق الحكم البقاء على حول الأصلين كذلك؟ ثم إذا كان ذلك هذا هنا قبل بعد شهر ما هو هذا الصار يمكن أنه يكون والمحرم ما الذي يتبعه صفر ما الذي يتبعه إذا غادي ندور ربيع ربيع الأول ربيع أول أول كولا تعتقد ربيع الأول أليس كذلك؟ الآن ما حكم هذا ما هو حكمه أن هذا الشهر سينتقل إلى هذا أن الحول لم يبقى في محرم بل ينتقل إلى الربيع الأول. ما وجه هذا القول؟ مضى العام ولم يكمل النصاب. ما وجه الانتقال؟ لماذا انتقل؟ علاش وقع الانتقال؟ لم ننتقل في الأولى ولم ننتقل في الثانية وانتقلنا في هذه، لماذا؟ حل الحول عليهما ناقصتين ولا عبرة ببيت. لماذا الحول؟ لكن أسألكم لماذا وقع الانتقال؟ أنا ما كان أسألكم شيء على التحليل. لأنه كذا. لأنه حصل النصاب في هذا الزمن. هذا هو الجواب. هذا هو الجواب. لأن الزمان الذي حصل فيه النصاب هو الذي يكون مبدأ. الحول ألم تفعلوا ذلك في الضم السابق؟ قلتم ضممنا 10 إلى 10 فلم أيوة فهنا يبدأ النصاب ياك. وإذا ضممنا 5 إلى 5 إلى 5 إلى 5 هنا يبدأ النصاب. إذا ضممنا 1 إلى كذا كذا يبدأ النصاب. حيث تم النصاب يبدأ الوحيد يبدأ الحول مش الوحيد يبدأ الحول. سببه هو حصول تمام النصاب فيه. هذا بين سهل جواب لأن ما قرناه إذا لم يوجب يثير السخط والغضب. أنا كيف يمكن أن نقرر المسألة 6 مرات 7 مرات ونحن نخرج عليها ثم إذا جاء فرع خرج عليها وسئل عن هذا ولم يذكر؟ معنى ذلك أن هذه من باب الخيانة العظمى للنظام المعرفي الفقهي وعدم الاهتمام. خلاصة الكلام أن سبب الانتقال هو حصول تمام النصاب في شهره ما قلنا ربيع الأول وماشي سايق يقدر يكون بعد شهرين بعد 3 شهور بعد 4 شهور. المهم إذا كان حصول النصاب قد نزل عن شهر محرم بشهر ونحوه ماشي أسبوع ماشي 15 يوم لا يكون شي فاصل زماني معتبر وقدره بالشهر قدره الفقهاء بالشهر وهكذا أن الشهر كله خرج فحصل فيه تمام النصاب فوقع فيه ما ذكر. هذه الصورة الثالثة. وفي كل حال بعضهم يجعل هذه صورتين وهو ظاهر كلام الشيخ ولكن في الحقيقة فيها المحرم وفيه قبل المحرم وفيها بعده بشهر. هذه 3 صور هذه ماشي صورة واحدة. نعم الحكم واحد بعضهم جعلها واحدة هذه الأولى والثانية جعلها واحدة لكنها في حقيقة صورة الحكم واحد. نعم ثم قال وأشار للثالثة بقوله وإن حصل الربح عند حول الثانية رجب فمنه وللرابع بقوله نعم واحدة واحدة رويدم وإن حصل دب الآن انتهينا من الفائدة الأولى الفائدة الأولى انتهينا من فقهها وتوجيه هذه الفروع الواردة فيها، وجهنا الفروع فيها على الوجه المطلوب، أليس كذلك؟ لم نترك فرعا هنا دون أن نبين مأخذه الفقهي. أما إذا كنت تجادل في صحة المأخذ فهذه مسألة أصولية، يجب عليك أن تبحث في شرعية الأصول. أما الفرع هنا خلاص اكتسب شرعيته لأنه استند إلى أصل شرعي معتبر عند فقهاء المالكية. أما تقول لا سيدي هذا الربح يقدر كما في أصله أنا لن أقبله كذا إلى آخر، هذا متفرع عن قاعدة سابقة وعن أدلة أخرى تقدمت، إذا تفطنت إليها ستعلم لماذا قال المالكية هذا، إذا تفطنت لهذا الذي تقدم ستفهم هذا الذي يقال هنا. على كل إذن ننتقل الآن إلى الفائدة الثانية. الفائدة الثانية ما هو زمانها كما ذكرنا؟ شنو حولها؟ الرجب. الصورة الأولى منها ما هي؟ حصول الربح في عند حولها. تمرت مرتبة حصول الربح عندها كالأولى، تخاف أنك غادي تخص بك الأرض ولا؟ حصول الربح عند حولها، حولها والرجل عند حولها، هذه الصورة الأولى. ثم زيد ماذا قال؟ ما حكمها؟ قل فمنه إذن سيكون حينئذ الحول الذي تزكى فيه هذه الثانية هو الرجل كالأولى بلا فرق. حصل الربح عند الأولى نزكي في محرم، حصل عند حولها، عند حولها الذي هو رجل تزكى في رجل. ثم قال وللرابع بقوله أو اتجر في إحداهما أو فيهما وربح وشك فيه أي في وقت حصوله لأيهما، أي عند حول حصل، عند أي حول حصل عندك أي ما ولا ما عندكم؟ عند أي حول حصل، لأن الشراح لا يختلفوا، فمنهم من قال شك في الفائدة ومنهم قال شك في الزمان، ولكن من حققوا الشرح هنا قالوا بأن الذي فيه الشك هو الزمان وليس الفائدة. إذن الصورة الرابعة لما ذكره هنا هي أنه قد حصل الربح عند الثالث، هذه نكتبها باش نعقل عليها، أليس كذلك؟ نعقل عليها شيئا ما من النوع الذي يسمى بالمنقول، لا يقفز شيئا. حصل الربح عند محرم، محرم شو فيها قبل منه؟ الشهر قبله للحجة قبل منه قبله. ثالثا رابعه الأول هذا وهذا قلنا تزكى في حولها، في حولها الأصلي ما هو حرم سألتم. إذا كانت في ربيع الأول ينتقل يصير هو الحوليات، يصير هو الحول لأنه ثم في النساء وقد وجهنا ذلك وعلمنا وبينا ما أخذه. ننتقل الآن هذه الفائدة الأولى ياك، الفائدة الثانية ما هو حولها؟ رجب. إذا حصلت عند رجب بالحكم منه حولها الأصلي هذه هي التي ذكرها هنا. لماذا لم يذكر قبل وبعد هنا؟ ما حكم القبل والبعد هنا؟ نعم قبل هي التي تقدمت في صورة ثالثة في المحرم. هذه متعلقة بهذه، هل هذه فيها ثلاثة صور؟ لماذا لا تكون ثلاثة صور هذه؟ لا لأن ترجع إلى الصورة الثانية. لماذا ذكر فقط لوجدت عند رجبين فحولها الأصلي هو رجب ويخسرون وإن كان قبله بشهرين وإن كان بعده بشهرين؟ لماذا لم يذكره؟ هل هو مفهوم حكمه فيما سبق أم أن الأمر ليس كذلك؟ داخل فيما سبق. نعم. دب هذا الربع الأول صار فيه هذا الآن صار فيه نصابا، هذا هو الحكم ليس كذلك؟ الفائدة الثانية فكان رجل بينهما شهور ربيع وربيع زاد وجماد رجب هكذا بينهما شهور. دابا هذه حصلت هذه عند الحكم ديال الفوق، لكن هذه إذا حصلت في رجب عرفنا حكمها، لكن ماذا لو حصلت قبل رجب؟ من الذي قبل رجب؟ شنو شهر؟ جماد الثانية. جماد الثانية متى حصلت في جماد الثانية؟ متى تزكى هذه؟ تبقى رجب. تبقى رجب. أحسنتم. لو أن هذا مثلا نزلت مثلا فكانت في شو كان بعد رجب؟ شعبان. شعبان. بعد مثلا شعبان ما حكمها؟ تنتقل وشعبان. أتنتقل ولا تنتقل؟ متأكدين؟ متأكدين نرجع صوركم شوية واش تنتقل هذه ولا ما تنتقلش؟ تنتقل. هذا سؤال لكم إلى يوم السبت. جئوا في أوبي تفكروا فيه. الصورة الأخيرة الصورة التي بقيت هما صورتان، صورة الشك وصورة تحقق الحصول بدل الحول. هذه بعد أولا هذه هي الخامسة، وإنما سألتكم عنها لأنها يوم السبت ستظهر. إذن قلنا بأنه إذا كان قد حصل في حولها رجل في حقه الجمل الثاني قلت بأنها مثلها، لكن ماذا لو شك؟ جمع 10 دنانير واتجر فيهما معا، اتجر في كل شيء في الأولى ولا الثانية وخلط ذلك وربح، خزت له 20 دينار، خزت له 100 دينار، 1000 دينار مهم ربح، لكن لا يعرف متى خرجت. واش في محرم؟ واش قبل من محرم ذو الحجة؟ واش بعد محرم ربيع الأول؟ واش في رجب؟ واش قبل رجب؟ واش بعد رجب؟ المهم الأمور اختلطت عليه. ما الذي ما هو الحكم؟ سيجعل زكاة الجميع في ماذا؟ في شهر الرجب. الزكاة في رجب، الزكاة ستكون في رجب. لماذا؟ لأن تقدم الزكاة محل خلاف، والمالكية لا يجيزنا تقديم الزكاة إلا بشهرين. وإذا تردد الأمر بين أن يكون 6 شهور و8 شهور و5 شهور و4 شهور، أقول إحنا غادي نديروا واحد القضية اللي ما فيه شك أننا نخرج الزكاة حتى نتحقق من زمان وجوبها وهو رجب، ما فيه شك أنها رجب، حينئذ يزكون في رجب قصار ما يترتب على تصرفهم هذا هو التأخير فقط، لا يترتب عليه إلا التأخير فقط، لن يترتب عليه التقديم الذي هو الذي يعتبر قاضيا بالفساد عند بعض الفقهاء. أعيد الصورة، هؤلاء الآن عرض لهم أمرا، إن اعتبروا الفائدة الأولى فإنه ربما يرد عليهم إخراج الزكاة قبل وقتها، إن اعتبروا الفائدة الثانية فإنه ربما ترتب عليه تأخير الزكاة، وتأخير الزكاة لا يبطلها، ولكن تقديم الزكاة قبل وقتها يقتضي الفساد. إذن ما الراجح؟ التأخير، هذا هو الصورة الخامسة. نعم. قال: فمنه أي فيزكيان من حول الثانية، وليس المراد شك في الربح لأي الفائدتين وإن علم وقته، لأنه إذا علم الوقت اعتبر وجعل للثانية. قوله: وإلا زكى، أي وإلا يحرطهما زكى كل واحدة وربحها عند حولها قل ربحها أو كثر. قوله: فمنه أي انتقلت الأولى إلى حول الثانية وزكيتا معا عنده. قوله: أي عند أيهما، أشار إلى أن اللام بمعنى عند. قوله: وإن علم وقته، الواو للحال وإن زائدة. قوله: اعتبر، أي ويجري على ما ذكر من التفصيل. وقوله: وجعل، أي الربح للثانية، فإن حصل الربح عند حول الأولى أو قبله وشك في الربح لأي الفائدتين فكل على حولها ويزكى الربح مع الثانية، وإن حصل الربح بعد حول الأولى بشهر انتقل حول الأولى إليه والثانية على حولها تزكى فيه مع الربح، وإن حصل الربح عند حول الثانية انتقلت الأولى لحول الثانية وزكيتا معا والربح عنده. نعم، واضح الصور. نعم، ثم خلص. قال رحمه الله: وللخامس بقوله كبعده، أي كحصول الربح بعد الحول، أي حول الثانية كرمضان، أي ينتقل حولها لذلك البعد لا للثانية، فالتشبيه في مطلق الانتقال لا في المنتقل إليه. نعم. إذن السورة الخامسة أنه خلاص تحققوا بأن الربح جاء بعد مرور حول الثانية، اتجر بمال الأولى ومال الثانية وبعد مدة خرج الربح، فتأملوا الزمان فتحققوا بأنه كان بعد حول الفائدة الثانية. ومثل لذلك برمضان، لأن دائما تعتبروا أن القبلية المعتبرة هنا لابد أن تكون فيها مسافة زمانية قدرت بشهر، رجب، شعبان، رمضان، ففي رمضان ظهر الربح، رمضان ظهر الربح. إذن ما الذي سيقع؟ سيتحول الحول إلى شهر رمضان. هذه هي الصور الخمس التي تتعلق بهذه المسألة. قوله: في مطلق الانتقال، الأولى في مطلق الانتقال المتأخر. قوله: وإن حال حولها فأنفقها. قال رحمه الله: وإن حال حولها، أي الفائدة الكاملة، فأنفقها بعد زكاتها أو ضاعت قبل حول الثانية الناقصة، ثم حال حول الثانية الرجبية ناقصة فلا زكاة فيها، لأنها لم تجمع مع الأولى في كل الحول مع نفادها، بخلاف لو بقيت لزك الثانية نظرا للأولى. الذين شرحوا هذا النص هنا اختلفوا، فقال بعضهم منهم أحمد الزرقاني، الشيخ أحمد الزرقاني، أن هذا الكلام مفروض في صورة شخص كان يملك فائدتين ولكن يزكي كل واحدة منهما على حدة، هكذا فرض الشيخ أحمد الزرقاني. قال: صورة ذلك أنه عنده 20 محرمية، انظروا هنا في هذه الصورة، نقرأ الكلام ديال الزرقاني أولا ثم نعرج على كلام الشيخ بهرام. قال الشيخ الزرقاني: رجل عنده 20 دينارا دار عليه الحول، إنما عايز يقول يزكاها، لأن قلنا بأن التزكية ليست مناطا مؤثرا في هذا المقام. حال عليه الحول ثم نقصت، حال عليه الحول ثم نقصت، وصارت مثلا 10 دنانير هكذا هكذا. إذن كانت عنده 20 ثم نقصت فصارت عنده 10 دنانير، ثم استفاد 10 دنانير، الذي تقدم تقريره هنا هو عدم الضم، أليس كذلك؟ جار على تخريج أشهاب الذي سبق ذكره وإراده، خرجنا على أنه ليس الشرط سوى الملكي، وإن كان المالان لم يجتمعا في كل الحول. واضح. هذه تزكى في رجب، هذه تزكى في محرم، محرم قدم على محرم ورجب يبين دفش هكذا. لكن هذه الآن مضت عليها 6 أشهر وهي عيدها، ثم استفاد هذه بعد 6 أشهر، متى يبدأ الحول؟ متى يبدأ الحول؟ متى يبدأ الحول الفقهاء ديال اخر الزمن؟ متى يبدأ الحول؟ متى يبدأ الحول هنا؟ اشمن شهر؟ في اي شهر؟ لان هذه قلنا هذه ستزكى وحدها وهذه ستزكى وحدها، هذه استفادها، استفادها بعد 6 أشهر، هذه لا غيزكيها، غيزكيها في محرم، وهذا بقات عنده 6 أشهر وهو ما كيزكيهاش، لا متى يتزكى، ثم استفاد هذه في 6 أشهر، أليس كذلك؟ متى أن غنيت الزكاة؟ عندما حصلت له هذه، أليس كذلك؟ إذا زكاتها دائرة ستكون ستكون في بعد 6 أشهر، بعد 6 أشهر حتى الشهور تبارك السنة، عمرها 6 شهور. نعود الصورة من أساسها حتى تفهم. عنده 2 عنده هذا بسيط ما نقصت، بقات عنده 6 أشهر بلا زكاة، ثم استفاد هذه بعد 6 أشهر. أحسب كاع محرم، محرم كيف يجي محرم هذا 6 شهور هكذا؟ رجب ليش؟ جمادة الثانية رجب. إذا استفادها في رجب، أنا استفاد هذه في رجب. الآن متى تبدأ، متى تبدأ سنة هذه؟ رجب. تبدأ في رجب، لكل هذا هذه زكيها في رجب. ومتى لا هذه زكيها في محرم، لأن هذه الآن تمت، أليس كذلك؟ هذه سيزكيها في رجب. الذي وقع لوقع هو أن هذا بعد مدة، بعد ما أخذها 10 زمانية، هذه نقصت صارت 5، دار الحول على هذه التي هي في رجب، كم بقي في يده من المال؟ 15، فيها زكاة؟ لا زكاة فيها. هذه الصورة الأولى التي ذكرها الزرق. اقرأ الحاشية. قوله وإن حال حولها فأنفقها إلى آخره. يعلم أن كلام المصنف محمول على ما إذا كان للشخص فائدتان لا تضم إحداهما للأخرى، كما لو كان عنده 20 محرمية حال حولها ثم صارت بعد الحول 10 واستفاد بعد ذلك في رجب 10، فإنه إذا جاء المحرم وعنده 20 فإنه يزكي 10 المحرمية بالنظر للعشرة الرجبية، فإذا أنفقها أي المحرمية أو تلفت بعد الزكاة فلا زكاة عليه في العشرة الرجبية لقصورها عن النصاب، لأنها إنما كانت تزكى نظرا للأولى. وإنما حملنا كلام المصنف على ما إذا كانت الفائدتان لا تضم إحداهما للأخرى، لأنه أثبت لكل من الأولى والثانية حولا، وهذا الحمل للشيخ أحمد الزرقاني. نعم، شوفوا الآن ماذا يقول بهرام. وحمله بعضهم وهو الشارح بهرام والمواق والتتائي على ما إذا كانت الفائدتان تضم إحداهما للأخرى، مثل أن يستفيد 10 فتبقى بيده 6 أشهر، ثم يستفيد 10 فأقامت بيده 6 أشهر، فحال الحول على الأولى فأنفقها ثم أقامت الثانية 6 أشهر فتم حولها، فلا زكاة عليه لأنه لم يجمعهما حول. وهذا التقرير وإن كان صحيحا فقها لكنه بعيد من كلام المصنف، وذلك لانتقال الحول للأولى لأنها تضم للثانية، والمصنف قد أثبت لها حولا كما أثبت للثانية، إلا أن يقال إنه جعل لكل واحدة حولا نظرا للظاهر، وإن لم يكن للأولى حول شرعا لأن الحول في عرفه إنما يكون للكاملة. وجعل الخطاب كلام المصنف شاملا لهما فهو أتم فائدة، كذا قرر شيخنا. ثلاثة تفسيرات هنا. التفسير الأولى أنهما فائدتان لكل واحدة منهما حولها، وقد سمعتم السورة على تقرير من؟ أحسنتم. التفسير الثاني هو لمن؟ للتتائي وبهرام والمواق. قالوا لا، مش هذا هو الذي فيه الكلام، هذه في الفوائد التي تضم، فائدة تضم، يعني الفائدة التي تضم هي التي كانت 10 وبقت 10 وجاءت 10 أخرى، 10 بقت عنده 6 شهور فضمها لهذه، فصار حينئذ الحول يبدأ من حوله الثانية كذلك. ولكن قبل أن يحول الحول على هذه كتبقى 20 أنفق هذه الأولى أنفقها، فحال الحول على هذه قال بأنها لا زكاة فيها لأنها لا ليس فيها نصاب، لأن إنما كملت بالعدد السابق وقد أنفق. أما الشيخ الحطاب ماذا فعل؟ قال يجمع الفقه كلا الصورتين، فتقرر وتحصل من هذا المحل أن هذا النص لخليل رحمه الله للشيخ خليل قد فسر بثلاث تفسيرات، تفسير الزرقاني وتفسير البهرام والتتاي والمواق والجمع الذي ذهب إليه الشيخ الحطاب، فليحفظ هذا إنه يفيد. ثم إذن اكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى في هذه الحصة.